بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة على الأنبياء وغيرهم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة وذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني ليسألوا لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فوافقنا يصلي الدعاء فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت لا تسألوا عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة جنى بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فاستأذن على ربي فيؤذن لي ويلمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وصوت عده واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منا من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان فانطلق فافل ثم اعود فاحمد بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل طعد واشفع تشفع فاقول يا ربي امتي امتي فيقال انطلق فاخرج منها من كان في قلبي مثقال ذره او خردله من ايمان وانطلق فافل ثم اعود فاحمد بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل صوت واشفع تشفع فقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرجه من كان في قلبي أدنى شيء أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فانطلق فأفل فلما خرجنا من عند أنس قلنا لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن هو متوار في منزل أبي خليفة بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هي فحدثناه بالحديث فانتهى هذا الموضع فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب التوحيد. يقول رحمه الله باب كلام الرب مع الأنبياء تعالى وتقدس في إثبات كلام رب العالمين حقيقة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل لليك بجلاله وعظمته. يقول البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد العنزي قال حدثنا قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك. يقول اجتمعنا أناس من أهل البصرة ذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه بالبصرة برضه. يقول اجتمعنا فأتينا أنس رضي الله عنه وذهبنا معنا بثابت تلميذه وصديقه بذات البناني رضي الله عنه أجمعين. يقول فأتيناه فوجدناه يصلي الضحى في بيته. لما جلس على فراشه أذن لنا أن ندخل فدخلنا وجلس على فراشه قال له ثابت وإخوانك جاءتك من البصرة يسألونك عن الشفاعة. قال نعم. فحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الناس يحشرون في مكان ضيق وتدنو منهم الشمس يهجمهم العرق ويقولون ما ألا ترون أن هذا الموقف اذهبوا إلى أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام. يقول فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام يا أبانا ما ترى ما نحن فيه من الضيق والكرب والهم والعرق ما ترى اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها ولكن ذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن. فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيأتون إبراهيم فيقول لست لها إنني كذبت كذبات أو شيء من هذا. لكن اذهبوا إلى موسى عليه كليم الله كليم الله. فيذهبون إلى موسى: يا موسى أنت كريم رب العالمين، اشفع لنا، أنا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا يا ربك. فيقول لست لها. ولكن ذهبوا إلى عيسى عليه السلام، يأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست، ما يذكر ذنب عيسى، ما يذكر ذنب، ولكن لست لها، يقول لست لها. يذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتوني فأقول أنا لها. ثم أذهب فأخر تحت العرش فيقول رب العالمين: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة لا يشرك فيها أحد، عنده شفاعتين عليه الصلاة والسلام: شفاعة العامة، هذه الشفاعة العامة التي لا يشرك فيها أحد، وعنده شفاعة بعمه أبي طالب. الشفاعتين الخاصة بالرسول، والباب يشركه الأنبياء والأولياء والصالحين يشركونه. الشهد أنا لها. فيذهب عليه الصلاة والسلام ويخر تحت العرش ويحمد الله بمحامد، يفتح الله عليها هذه المحامد ويقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي. فيقول: اذهب أخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. شعيرة أول. في الأول شعيرة من في الأول شعيرة من إيمان مثقال شعيرة. أول شعيرة يقول إذا أخرج من النار من كان في قلبه شعيرة من النار، يعني حبة شعيرة من النار أخرجه. فيذهب عليه الصلاة والسلام ويخرج من أمته من في قلبه شعيرة من إيمان فيخرجه إلى الجنة. ثم يخر تحت العرش مرة ثانية ويحمد الله بمحامد يشتعل عليها، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجهم من النار إلى الجنة عليه الصلاة والسلام ثم يذهب مرة ثالثة إلى ربه فيخر تحت الأرض فيقال: إذا ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: أمتي اذهب فأخرج من في قلبي أدنى حبة من خردل. فيخرج من كان في قلبه أدنى خردل من حبة خردل من إيمان، يعني ما يبقي أحدا في قلبه أدنى إيمان، يخرجهم كميا عليه الصلاة والسلام. قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا: يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا بالشفاء. فقال: هي. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع. فقال: هي. فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كريه أن تتكلموا. قلنا: يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرت إلا وأنا أريد أن أحدثكم كما حدثكم به. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسوى وصل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لو أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا نفس سنة ذلك. ولما خرجنا من عند أنس، لما خرجنا من عند، يعني نفس الحديث كله، لما خرجنا من عند أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أننا نمر الحسن البصري رضي الله عنه وهو متوارم في بيت الخليفة لأنه مهدد، متوارم في بيت الخليفة لأنه مهدد. يقول: فأتينا الحسن أبو سعيد، يسمونه إلى قبونه أبو سعيد الحسن البصري رضي الله عنه، فأتيناه فسلمنا عليه، ثم قلنا له: إن أتيناك من عند أخيك أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول: هي الله قوله. يقول: فقصصنا عليه ما قص علينا أنس من الشفاعة كلها إلى آخرها. فقال: هي. قلنا: إلى هنا حدثنا. قال: لا، حدثني وهو جميع، يعني من 20 سنة، يعني أنه الحين يخطي ويصيب، أما من 20 سنة فهو جميع، يعني عقله معها كالساعة. فحدثني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخر ساجدا الرابعة، واختصر أنس على الثالثة، فخروا الرابعة فخروا ساجدا الرابعة فيقالوا يا محمد ارفع رأسك وسل تلطى وشلا تشفع فيقول أمتي أمتي فيقال له اذهب فأخرج من في قلبه في من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله أخرج من النار من قال لا إله إلا الله أخرجه هذه لا إله إلا الله تنفع عند آخر الموت وتنفع عند آخر الخروج من النار انظروا يا إخواني لا إله إلا الله عندما يتغرر الإنسان ما يقولها قبل أن يغرغر تنفعه إلى الجنة على طول وهنا عندما يقول لا إله إلا الله يخرج بجهنم يخرج من جهنم فضل لا إله إلا فضل كبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لأنه يستحق العبادة لا إله إلا الله معناها المستحق للعبادة تعالى وتقدس لا يستحق العبادة غيره تعالى وتقدس نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سنن إبراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا فيقول له ربه أدخل الجنة فيقول ربي الجنة ملأ فيقول له ذلك ثلاث مرات وكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأ فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن خالد محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا رجل يخرج حبوا. نقول إن آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل جهنم خروجا رجل يخرج حبوا يخرج من النار حبوا على يديه ورجليه يمشي يمشي يمشي حتى إذا وصل باب الجنة قال له الله ادخل فيقول يا ربي ملأ الجنة ملأنا كيف ادخل هو يرى بعينه أنها ملأنا ولا ما هي ملأنا الجنة لكن هو يرى إنها ملأة يا رب الجنة ملأة فيقول الرب تعالى وتقدس ادخل يا عبدي فيقول يا رب الجنة ملأة ثلاث مرات واربع مرات يراجعه ربه صاحب الفضل الجلال والكمال تعالى وتقدس فيقول ادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا أو عشرة أمثالها لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها صلى الله عليه وسلم صاحب الجود والكرم والعطف والرحمة على عباده. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة ندي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. قال الأعمش حدثني عمرو بن مرة أن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن الأعمش عن سليمان الأعمش قال عن خيثمة بن عبد الرحمن قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منكم أحد يا بني آدم الجن والإنس إلا يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يكلمه ربه إن كان نقاش أو مخاصمة أو فعلت كذا يعترف المسلم يعترف فيرحمه ربه ويدخله الجنة واللي ما هو مسلم ما يعترف فيدخله جهنم فالشاهد ليس بينكم وبينه ترجمان يكلمك ربك بإثبات الكلام لرب العالمين جميع الخلق جميع العباد يكلمهم وكأنه يكلم الجميع وكأنه يكلم واحد فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر الإنسان أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا ما قدم إلا جهنم فلا يرى إلا جهنم. فاتقوا النار ولو بشك تمرة نص تمرة تصدقها على مسكين اتق النار الإنسان ولو بشك تمرة إن وجه الله والدار الآخرة وأعطي المسكين تمرة واحدة أو نص تمرة أو أعطوها اللي تعطيه من صدقة فإنها تقيك من جهنم وجهك تقيك من جهنم. نعم. وزاد الأعمش عن عمرو بن مرة ولو بكلمة طيبة وزاد الأعمش عن عمرو بن مرة قال ولو بكلمة طيبة، يعني أنك اتق النار ولو بكلمة طيبة تهديها على أخيك المسلم، تهديها لأخيك المسلم كلمة طيبة فرك أخيك المسلم أو تهديها له فإنها تسير وقاية لك من جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير منصور عن ابراهيم عن ابي داود عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود فقال انه اذا كان يوم القيامه جعل الله السماوات على اصبع والارضين على اصبع والماء والثرى على اصبع والخلائق على اصبع ثم يهزون ثم يقول انا الملك وانا الملك فلقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله كقدره لا قوله يشركون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال عن إبراهيم عن عبيدة عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات جاء حبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود فقال يا أبا القاسم إن الله تعالى وتقدس يجعل السماوات يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والدواب على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق كلهم على إصبع ويقول ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. نعم. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك فلقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يضحك تصديقا لقول الحبر نعم ربنا يجمع الخلائق كلهم على إصبع تعالى ثم قرأ قوله تعالى في إثبات الأصابع لرب العالمين يتليق بجلاله وعظمته دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل تليق بجلاله وإثبات الأصبع إثبات الأصابع لرب العالمين أصابع تليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه تعالى وتقدس يقول السماوات يقول الأرض يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الظلمة أين أهل الكبر والطغى أنا الملك يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن صفوان بن محرز ان رجلا سال ابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو احدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه فيقول اعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول اعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرر ثم يقول اني سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة قال عن صفوان بن محرز قال أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى كيف النجوى يعني كيف يناجي ربه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى كيف سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في النجوى وهي مناجاة الرب تعالى وتقدس لعبده. قال سمعته يقول يدنو أحدكم من ربي حتى يضع عليه كنفه رحمة وعطف وحنان فيقول عملت كذا وكذا فيقول لعبده عملت كذا وكذا نعم يا ربي عملت كذا وكذا نعم يا ربي عملت كذا وكذا نعم يا ربي نعم. ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. إذا الستر والغفران والمن والعطاء من رب العالمين لعبدي الضعيف المسكين إني سترت عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك يا ربي اجعلنا منهم وأنا اليوم أغفرها لك أدخل الجنة أسأل الله وسلم. نعم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال عن صفوان عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا قيلان بن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى فقال موسى انت ادم الذي اخرجت ذريتك من الجنه فقال ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي وكلامه ثم تلومني على امر قد قدر علي قبل ان اخلق فحج ادم وموسى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى وكلم الله موسى. باب قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. يقول حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال احتج ادم وموسى احتج ادم وموسى يعني تخاصم ادم وموسى أو موسى قال لآدم قال يا آدم أنت خلقك ربك من خلقك بيده وأدخلك الجنة ومع هذا أخرجتنا من الجنة أخرجت نفسك وأخرجتنا من الجنة فقال آدم عليه الصلاة والسلام يا موسى أنت كليم الله أنت كليم الله وأنت خليل الله وأنت كليم الله فهل وجدت هذا علي مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن أخلق؟ نعم وجده هذا على آدم مخلوق قبل أن مكتوب على آدم هذه المعصية قبل أن يخلق فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقول له ويقولون له أنت آدم أبو البشر خلق الله ليدي واسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء واشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم لست هناكم فيذكر لهم خطيئة التي أصاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي هشام الدستوائي قال عن قتادة عن أنس عن قتادة عن أنس قال قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا لهم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا بآدم بأبينا آدم فيأتون آدم فيقولون يا أبانا ألا ترى ما نحن فيه. الحديث الأول أن العالم كله مجموع وكله يذهب إلى آدم لأنه كله كل الخلق اللي على وجهه كلهم ذرية آدم هذا اللي مضى سابقا أن جميع الخلق محشورون ويذهبون إلى آدم يستشفعون به أن يشفع لهم إلى ربه فيتبرى وهنا يقول المؤمنون فقط يذهبون إلى آدم يا أبانا لست ألا ترى ما نحن فيه من الكرب والهم والغم اشفع لنا يا ربك فيقول فيذكر ذنبه يذكر أنه أكل من الشجرة وعصى ربه فليس له فليس هناك. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله انه قال سمعت ابن مالك رضي الله عنه يقول ليله تصريح برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاثه نفر قبل ان يوحى اليه هو نائم في المسجد الحرام فقال اولهم ايهم هو فقال اوسطهم وخيرهم فقال اخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليله فلم يرهم حتى اتوا ليله اخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكلموا حتى احتملوا فوضعوا من دبير زمزم فتولاه منهم جبريل عليه السلام فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرق من صدري وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده ثم أنقى جوفه ثم أغطي بطس من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكما فعشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه للسماء من نادى فقال جبريل فقالوا أما قال معي محمد قال وقد بعث قال نعم قالوا مرحبا به وأهلا فاستبشروا بأهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم فقال مرحبا وأهلا بابني نعم الابن أنت فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما هذه النهران يا جبريل قال هذا النيل والفرات انصرهما ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد وضرب يده فإذا هو مسك. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبى لك ربك. ثم أرجع إلى السماء الثانية وقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا. قال من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معه؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا بي وعلا. ثم بيرجع إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقال له مثل ما قال ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ما قال. ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فهو عيد. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا سليمان قال حدثنا شريك بن أبي نمر قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة وهو نائم عند الكعبة وعنده نفرين نائمين بعده. فجاء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل فقالوا أيهم الرجل المبعوث الذي بعثنا إليه؟ قال أوسطهم. هو خيرهم. قال هو خيرهم وهو أوسطهم. فقال مرتين أو ثلاث أيهم أوسطهم خيرهم؟ فيقول جبريل أوسطهم وهو خيرهم. فيقول فيشقون صدره على الشق الثاني. شق صدره وهو ثقب ثلاث سنوات عند أمه حليمة السعدية. كان مرضعا عند حليمة يرضع عند حليمة أخذته من أمه آمنة فذهبت فيه ترضعه. وهكذا قريش كانوا يعطون أولادهم الأعراب يتربون عند البدو يأخذون أخلاق البدو ويرضعون عندهم. فهذا نصيب حليمة محمد عليه الصلاة والسلام. فجلس عندها لثلاث سنوات. جاءه جبريل في الصحراء بالبر ومعه أخوه أخوه من الرضاعة. فشق صدره هناك وأخرج ما فيه وقال أخرج ما فيه من الأشياء التي بقي الحكمة والإيمان هنا. أخرج ما فيه من حظ الشيطان. لما شق صدره أخرج ما فيه من حظ الشيطان. فجاء الولد أخوه من الرضاعة يصيح لأمه السعدية. فأتت إلى الولد متقل منكمش وجهه ومصفر الوجه. ما لك ابني ما لك؟ خذت احتضنته وجابته لأمه آمنة أعطته إياه. قال سبحان الله أمس تأخذينه مني بالقوة واليوم تردونه على ما الذي حدث؟ قال إلا تحتيني تخافين على ابني؟ لا تخافين، إني لما ولدته كان أصبعه على السماء واتكى على يديه، ما طاح على رأسي مثل الناس، اتكى على يديه وكأن ذهب. خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، خرج مني نور أصاءت منه. اذهبي اذهبي بسلام، اتركي ولدي عندي. هذا كلام حليمة. الشاهد أن الشق الثاني هنا عند الكعبة. قالوه أيهم؟ قال هو الأوسط. فشق صدره هنا ملؤوه حكمة وإيمان، وهناك أخرجوا حظ الشيطان. بس هناك في الصحراء أخرجوا حظ الشيطان من قلبه، وهنا ملؤوا قلبه حكمة وإيمانا عليه الصلاة والسلام حتى ملأ صدره وتأولى بيده من هنا من حلقه عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء، أخذه جبريل معه وأركبه البراق وذهب به إلى القدس، ثم ربط القرب حتى صلى، ثم ذهب به عرج به هناك أسري به من مكة إلى القدس إسراء، ومن القدس إلى السماء معراج، يعني حصل إسراء ومعراج، والإسراء والمعراج هي ليلة واحدة كلها. وهو صاحي عليه الصلاة والسلام، عرج به وهو صاحي ما هو نايم بجسده وروحه، عرج به بجسده وروحه هذا حتى طرق الباب. وصل الباب جبريل عليه الصلاة والسلام، وصل الباب السماء. من هذا؟ جبريل. من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ وهنا يقول قد بعث إليه كل واحد. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا له فجاء السماء الدنيا. من هذا؟ جبريل. من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا له لجد في السماء الدنيا آدم عليه الصلاة والسلام. فقال جبريل هذا أبوك آدم، سلم عليه. وسلم على آدم المرحبا بالابن الصالح. ذهب إلى السماء الثانية ووجد فيها أولاد الخالة عيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى الثالثة ووجد فيها موسى ثم ذهب موسى بالخامسة وذهب فيها هارون، ثم ذهب إلى السئلة حتى وصل إلى السادسة، السادسة فيها موسى عليه الصلاة والسلام، والذي حصلت المراجعة بينه وبين موسى، بين ربه وبين موسى، يعني جعله الله تعالى وتقدس رحمة لأم محمد، موسى لأمة محمد، موسى عليه الصلاة والسلام في السادسة جعله الله في هذا المكان رحمة لأمة محمد. الشاهد أنه وصل إلى موسى فسلم عليه ومرحبا بالأخ الصالح النبي الصالح، ثم ذهب إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، 50 صلاة، فجاء إلى موسى فرض عليك 50، قال أن أمتك لا تقدر، أنا عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وبني إسرائيل أشد من أمتك وأقوى، ارجع إلى ربك رحمة إلى آخر موجود معروف الإسراء، حديث الإسراء طويل جدا. الشاهد أنه يرجع ربه محمد عليه الصلاة إلى ربه فيخفف خم، ثم يرجع فيخفف خم، ثم يرجع إلى موسى فيخفف خم، ثم يرجع إلى موسى فيخفف خم، ثم يرجع إلى حتى بقي 5 بس. فقال استحيت والله يا موسى، استحيت من ربي، أروح وجي وروح وجي، استحيت من ربي، فذهب به. فنادى مناد، نادى ربنا تعالى وتقدس أني قد فرضت فريضتي. حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة، فتدلى حتى كان من غاب قوسين ودنا، فأوحى الله إليه ما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم أبطى حتى بلغ موسى فتبسه فقال يا محمد ماذا أحد إليك ربك؟ قال أحد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة، قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فرجي، فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع ذلك، فوضع عنه 10 صلوات. ثم رجع إلى موسى فاعتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم اعتبسه موسى عند 5 فقال يا ربي، فقال يا محمد والله لقد راود بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوا، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا أكره ذلك جبريل، فرفع عند 5 قال يا ربي إن أمتي ضعف أجسام وقلوب وأسماع وأبدان وخفف عنا. فقال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي فما فرضت عليك في أم الكتاب، قال فكل حسنة بأشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا حتى أعطانا بكل حسنة أشر أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوا، ارجع إلى ربك وليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فابت بسم الله. قال واستيقظ في مسجد الحرام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال بالسند وموسى بالسابعة بتفضيل كلامه. موسى بالسابعة قال إنه خرج وطلع إلى ربه تعالى وتقدس، وفي حديث أنه أن جبريل عليه الصلاة والسلام وقف عند سدرة المنتهى وأمر الرسول أن يطلع، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلع، يقول عليه الصلاة والسلام إنه ارتفع إلى ربه حتى سمع صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ما يحفظ ما يقدره الله على عباده في تلك اليوم والليلة. الشاهد إنه ارتفع جبريل وقف عند سدرة المنتهى ومحمد قيل له اطلع، فطلع عليه الصلاة والسلام إلى ربه حتى يقول وصلت إلى مكان أسمع صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ما يريده الله. هذا دليل على أن اللوح المحفوظ ما يقربه ملائكة ولا يمسه ملائكة ولا يمسه أحد، وأن المراد بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هو المصحف الذي بين يدينا لا غير، لا غير، لأن اللوح المحفوظ ما يمسه أحد، لا الملائكة تمسه ولا يقربه أحد إطلاقا، ولكن إنما يكتبون منه ما يريد الله أن يفرضه على عباده. أما الذي لا يمسه إلا المطهرون هذا الكتاب اللي بين يدينا والمصحف اللي بين يدينا هو، فلا حاجة إلى تأويل ولا حاجة إلى تخرصات عند كثير من الناس إلى آخره. الشاهد يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى وتقدس فرض عليه 10، فجاء موسى فرده ثم 10 ثم 10 حتى وصل إلى 5. قال له موسى ارجع، قال والله استحيت من ربي تعالى وتقدس، كل ما ارجع يخفف كل ما ارجع، فمضى وتعدى موسى، تعدى موسى فناداه ربنا تعالى وتقدس اني قد خففت وفرضت فريضتي وخففت عن عبادي، ولهم بكل صلاة 50، لك كل صلاة، صلاة المغرب 50 صلاة وصلاة العشاء 50 صلاة، كل صلاة تصليها الإنسان لك عن فيها 50 صلاة، صلى الله عليه. هذا فضل وجود ورحمة ولطف على عباده تعالى نشكره ربنا تعالى وتقدس. باب كلام الرب مع أهل الجنة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن طه بن يسار نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. يقول البخاري رحمه الله باب كلام الرب مع أهل الجنة. كلام الرب في إثبات الكلام لرب العالمين كلاما يليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تعطيل. يقول حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقول لبيك، إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة نعم يقولون لبيك وسعديك، يقولون لبيك وسعديك ربنا، فيقول هل رضيتم ما هل رضيتم؟ قالوا نعم يا ربنا رضينا. قال وقد أعطيتنا ما لم تؤتي أحدا، كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تؤتي أحدا من العالمين، رضينا يا ربنا نعم. فقال ألا أعطيكم أفضل من ذلك، قال ألا أعطيكم أفضل من الرضا. قالوا أي شيء أفضل، أي شيء أفضل مما أعطيتنا يا ربنا. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط، أحل عليكم رضواني فلا أسخط أبدا، أسأل الله الكريم فضله. وفي رواية أنه يريهم وجهه تعالى وتقدس فيرون وجه الرب تعالى والجمعة بدون إدراك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلان قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست في ماشيتا؟ قال بلى، ولكني أحب أن أزرع، فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال، فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا أشبعك شيء. فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليمان قال عن هلال بن علي قال حدثنا عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي، كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، فقال أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فأذن له رب العالمين تعالى وتقدس، وطلع الزرع بأسرع من لحظة، طلع الزرع ونبته وطلع كمان صار حدائق صار كذا. وقال يا ابن آدم لا، فإنه لا يشبعك شيء، لا يشبعك شيء يا ابن آدم. قال الأعرابي هذا سيد القرشي ولا أنصاري، فإنهم أصحاب زرع، تجده أم قرشي يعني ما هو منا العرب البادية، تجده قرشي وإلا أنصاري لأنهم أصحاب الزروع. نعم. وضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ، من قوله تعالى فاذكروني أذكركم، قوله واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر النجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. غمة هم وضيهم قال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم، يقال افرق اقضي. وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله، إنسان يأتيه فيسمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله حتى يبلغ ما منه حيث جاءه النبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. يقول البخاري رحمه الله باب ذكر الله بالأمر ذكر الله بالأمر وذكر الناس بالدعاء والتضرع والصلاة والصدقة. قال حدثنا بقوله تعالى فاذكروني أذكركم، قوله تعالى فاذكروني أذكركم، يعني لا تذكر ربك حتى تسبح وتهلل. إذا ذكرت ربك فأكثر من التسبيح والتهليل والدعاء لنفسك بما يخصك. يقول واذكر الناس بما يخصهم. يقول البخاري حدثنا قال تعالى واتل عليهم نبأ نوح، قال تعالى واتل عليهم نبأ نوح، قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتنكيب آيات الله فعليه توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم ادعوا إلي ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجل، إن أجل إلا على الله. وأمرت أن أكون من المسلمين، أمرت أمره الله أن يكون من المسلمين إلى آخره. الشاهد قوله اقضوا ماضي اللي بنفسكم واللي تريدوا أن تعاقبوني فيه اقضوا اعملوا، يلا أنا هذا بين يديكم اعملوا اقضوا إلي ولا تنظروا. إذا كان في أنفسكم أن تقتلوني أو تعذبوني أو يلا اقضوا إلي ولا تنظرون. حاميه رب العالم ما يقدر يتعرض أحد، حاميه مولاه ما يقدر إليه أحد. نعم. وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، في إثبات الكلام لرب العالمين وأنه أنزل القرآن تكلم بالقرآن وأنزله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام قبضا طريا. لكن أجره يعني خلوه في إجارتك وفي عهدك وميثاقك يدخل ويسمع القرآن ثم أرجعه إلى ما كان اللي كان فيه أو ائت به آمنا مطمئنا حتى يسمع كلام الله وتتلو عليه كلام الله ثم أرجعه إلى مأمنه التي أتيت به إلى مكانه آمنا حتى يسمع الشاهد حتى يسمع كلام الله. وكلام الله يليق بجلاله وعظمته. نعم تكلم الله تعالى بالقرآن أنزله على محمد يتكلم وجبريل يسمع ثم أخذ جبريل القرآن وأنزله على محمد ثم أخذ محمد القرآن وقرأه على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم النبأ العظيم القرآن، النبأ العظيم القرآن لا شك فيه إنه نبأ عظيم صوابا حقا في الدنيا. الصواب الحق. نعم. ومن قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقول جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال إكرمة وما يؤمن أكثرهم إلا هم مشركون. وقوله ولئن سألتم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد وأقسامهم. من قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب، ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل، وإنا له حافظون عندنا. والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني بما عملت بما فيه. ولددنا قتيبة بن سعيد ولددنا جرير منصور نبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يذنب آدم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وخلقك، قلت إن ذلك العظيم، قلت ثم أي، قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطأ معك، قلت ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون أن ليس له ند، أنتم تتيقنون بقلوبكم أن ليس له ند، فلماذا تجعلوا له أندادا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. والذين لا يدعون مع الله إلها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت يا محمد ليحبطن عملك. حتى لو أنت نبي إن أشركت بالله ليحبطن عملك. ولتكونن من الخاسرين. ولتكونن من الخاسرين. نعم. قال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال عكرمة مولى بن عباس ولا يؤمنون بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني مشرك وما يؤمن بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني تجد مشرك وهو مؤمن برب العالمين تعالى وتقدر وما هذا يثبت برب العالمين. قال ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقول لئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ومن خلق ما في الأرض والسماوات ليقولن الله. الله الذي خلقهم. إذن كيف تشركون به؟ خلق السماوات والأرض وخلق ما فيهن من الجن والإنس وخلق الملائكة، فكيف تشركون به وأنتم تؤمنون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض؟ يعني تعجب وتحدي. نعم. وما ذكر في خلق أفعال العباد. نقول ما ذكر في خلق أفعال العباد أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم. نعم هو اللي خلق أفعالهم. لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني كل شيء جعله بمقدار وجعله موقف. نعم. وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق وبالرسالة. وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق. بالحق تنزل بالحق والصواب. نعم. بالرسالة والعذاب. بالرسالة أو العذاب. أما رسالة أو عذاب. نعم. هذا الملائكة تنزل بالعذاب لمن يريد الله عذابه وتنزل بالرحمة لمن يريد الله رحمته. نعم. ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين الوحي. ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين عن رسالة الله تعالى وتوجه. ولهذا يقول في سورة الأعراف إن لنسألن المرسلين لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ليسأل اللي أرسل إليهم هل جاءكم رسول نعم أو لا. ولنرسلن المرسلين أنتم تبلغتوا نعم بلغنا. أنتم الذي أرسل إليكم أرسل إليكم أما يقولون نعم ويقولون لا إنسانهم مكذبين وكفار. نعم. قال وإنا له حافظون عندنا وإنا له لحافظون القرآن. عنده محفوظ القرآن لا يبدل ولا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص. محفوظ حافظ رب العالمين ولا يمكن أن يزود أو ينقص في هذا الكتاب. في الكلام رب العالمين القرآن الذي نزل على محمد أوله البقرة وآخره العذاب رب الناس لا يمكن أن يزاد فيه أو ينقص لأنه محفوظ حافظ رب العالمين تعالى وتقدس. والذي جاء بالصدق القرآن. والذي جاء بالصدق وصدق به. قال وصدق به المؤمن. الصدق يعني القرآن هو الصدق. وصدق به المؤمن. صدق به المؤمنون. ويقال إن الذي جاء بالصدق الرسول والذي صدق به أبو بكر الصديق. تفسير بعضهم. يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني أملت بما فيه. يقول يوم القيامة العبد يا ربي هذا الذي أعطيتني آمنت بما فيه. رب أعطيتنا الكتاب على لسان رسولك آمنت بما فيه. نعم. قال حدثنا قتيبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا منصور. منصور قال عن أبي وائل. عن أبي وائل. عن عمرو بن شرحبيل. عن عمرو بن شرحبيل. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم. سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم. قال أنت تجعل لله ندا وهو خلقك. الله الذي خلقك وتجعل له شريك هذا أعظم ذنب. ثم ماذا قال ثم أن تقتل ولدك. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك انظر جعله مع الشرك الأكبر. قال ثم ماذا قال أن تزاني بحليلة جارك. ليش أجعلها مع الشرك الأكبر؟ لأن جارك الإنسان تشوفها تطلع وتدخل وتروح وتجي يعني تستطيع الإنسان أن تستولي عليها بسهولة ولا حد يدري لأنها جارتك تطلع وتدخل وتشوفها. فلهذا حضنها بالشرك قرنها بالشرك الشرك الأكبر. قرن الزنا بحليلة الجار بالشرك الأكبر تعظيما له وتهويلا له. نعم جارتك الإنسان إذا زنيت بها وجارك غافل وهي طالعة سانة طالعة زائنة طالعة داخلة وطالعة من تحلك اللحر تسر عليك. لكن جعل الزنا فيها شريك بالشرك الأكبر. نعم. باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال حدثنا الهبيدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرش أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطون قليلة فق قلوبهم. فقال أحدهما أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. نقف على هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا من هديت وتولنا فيمن توليت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم ارحمنا بعدنا واكف عنا من ذنوبنا واغفر ذنوبنا وارحمنا وجد علينا يا مولاي انك عند الجواد الكريم. اللهم صل على محمد.